قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فليس في أجناس المحرمات أعظم عند الله منه، يعني أعظم، قال جنس بمعنى أنه قد يكون الفرد الذي تحته أشد. قال: ولا أشد إثما، وهو أصل الشرك والكفر، وعليه أسست البدع والضلالات، فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. وهذا قول مطرد ولا خلاف فيه، أن كل بدعة سببه ماذا؟ أنه قال على الله تعالى بلا علم، يعني من هواه. لذلك إما فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، إما هوى وإما وحي، إما ذا وإما ذا. الوحي له طرق، حتى لو جاء إلى آية ما هي من المتشابه واتكى عليه قلنا متبع لهواك. كيف متبع لهواك وأنت مستند إلى دليل من كتاب وسنة؟ قل نعم. لماذا؟ لأن ليس الغاية أن تأتي بآية وتنطق بها، وإنما الغاية ماذا؟ أن تأتي بالآية وتفهمها كما فهمها السلف. خوارج عندهم ماذا؟ عندهم آيات يستدلون بها على أن فعل كبيرة كافر، والمعتزلة عند والجهمية كذلك عندهم آيات كثيرة من القرآن أن القرآن مخلوق، هكذا قرآن مخلوق، قال تعالى كذا وقال تعالى كذا. لكن هل فهموها على فهم السلف؟ الجواب لا. إذا ليست الغاية أن يأتي بآية أو دليل أو نحو ذلك. وإذا جمع ما عنده، هو صاحب بدعة فألف كتابا مجلدا وذكر فيه ما ذكر من الآيات، إذن حقق المسألة؟ ها، ما حقق المسألة. لابد أن ننظر ماذا، ليست القضية أن يجمع الآيات، وليست القضية أن يجمع الأحاديث، وليست القضية أن يجمع نصوصا من كلام العلم، وإنما كيف فهم هذه الآيات، وكيف فهم هذه الأحاديث، وكيف فهم كلام أهل العلم. إذن ليس المتكى ماذا، هو النص فقط، وإنما لابد أن تنظر في كيفية فهم النص. فما أوتي من أوتي من أهل البدع إلا بسبب ماذا؟ سوء فهمهم للنصوص، لم يسلكوا مسلك الأوائل في ماذا؟ في كيفية التعامل مع النصوص. وليست الغاية أن يأتي بآية يستدل بها أو بحديث، لا، ليس هذا المراد، ليس هذا. كمن يجمع فيما يتعلق بالتوحيد ثم لا يعمل به، ما الفائدة؟ لا فائدة، لأن التوحيد ليس ماذا؟ ليس نظريا، وإنما هو ماذا؟ هو تنزيل. ولذلك قد يوجد من يؤلف في التوحيد وهو كافر مرتد عن الإسلام، ويوجد من يؤلف في مسألة العذر ولا يعذر بالجهل لكنه لا يعمل به، إذا ما الفائدة؟ صحيح أو لا؟ ولذلك لا يحكم على الشخص بما ألف، صحيح؟ لا يحكم على الشخص، لا يزكى بما ألف، يقول هذا كذا كذا لأنه ماذا؟ ألف في مسألة كذا وكذا. لماذا؟ لأنه قد لا يعمل، لابد أن يجمع بين الأمرين. فأنت تزكي الكتاب فقط، تقول هذا الكتاب جاء على منهج السلف، لكن المصنف لا يلزمك أن تزكيه بناء على التأليف فقط. لماذا؟ لأنه قد لا يعمل به، فيؤلف التوحيد ويكتب ما يتعلق بلا إله إلا الله إلى آخره، ثم يحكم على المشركين بأنهم مسلمون، وإذا جاء قال عنده شبه وعنده تأويل، إذا لا فائدة. فالنظر حينئذ يكون به بالاعتبارين، كذلك فيما يتعلق بالدليل يستدل على قوله بدليل، لكن ماذا؟ كيفية الاستدلال أو فهم النص لا يكون على ماذا؟ على فهم السلف. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى، هذه مقولة جيدة منه رحمه الله تعالى، قال: فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. أساسها يعني الذي انطلقت وبنيت عليه وماذا؟ القول على الله بلا علم. يعني لو أردنا أن نقول مثلا الفقه أو العقيدة مبناها على قواعد وأصول، هذه القواعد والأصول حقيقية وثابتة وشرعية، حينئذ كانت الفرع موافقا للأصل، فإذا كان حقا فهو حق. أرباب البدع، أصحاب البدع عندهم قاعدة وهي القول على الله بلا علم، فكل فرع يكون مبنيا على هذه القاعدة. ولذلك قال أساسها القول على الله بلا علم. هذا الإنسان ينتبه حتى في المسائل الفرعية المتعلقة بالحلال والحرام وجائز ونحوه، قد يقول الله تعالى بلا علم إذا لم يكن عنده دليل، يأتي بظاهر حديث ولا يعلم صحته فيقول بظاهره. طبعا أنت لم تثبت الحديث أولا، وتعلم أن الحديث منه الصحيح ومنه الضعيف، منه المقبول ومنه إلى آخره، قد يكون منسوخا بمجرد قراءته تستنبط منه حكما شرعيا، لا شك أن هذه طريقة فاسدة ليست بطريقة سلفية، صحيح أو لا؟ حينئذ يكون قائلا على الله بلا علم، ولا ينجو من هذا الإثم البتة، لأن ليس أهلا. قال: فكل بدعة مضلة في الدين أساسها القول على الله بلا علم. ولهذا انتبه، هذا الشاهد، ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، يعني البدعة اشتد

أما نأتي للعوام وننزل عليهم الأحكام الشرعية، وإذا جاء العلماء قلنا لا، هذا لا شك أنه من أبطل الباطل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اشتداد إنكار السلف لذلك، قالوا بالغوا في ذلك ما لم يبالغ مثله فيه في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع، انتبه، إذ تعليلية، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد، يعني هذا هو السبب، أن البدعة بنيد الكفر، حينئذ هذه تهدم الدين، وأشد ما يكون البدعة في ماذا؟ في باب الاعتقاد، وإن كانت قد تقع في الأعمال وفي الأقوال نحو ذلك، لكن أشدها ما يكون فيه في الاعتقاد، ولذلك بدع الجهمية والمعتزل والشاعرة والصوفية إنما هي متعلقة به بالاعتقاد، وإن كان قد يكون في السلوك لكنه أقل، السلوك قد يكون لكنه ماذا؟ يكون أقل، لكن النظر يكون به بهذا الاعتبار، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. قال وأصل الشرك والكفر هو القول على الله بلا علم، فإن المشرك يزعم أن من اتخذه معبودا من دون الله يقربه إلى الله، كذب، قال على الله تعالى بلا علم، ما الذي أدراك أن هذا يقربك إلى الله؟ بل دل النص وأبطل ماذا؟ أنه يقرب، فقال على الله تعالى بلا علم وكذب النص، كذلك اجتمع فيه ماذا؟ التكذيب مع القول على الله تعالى بلا علم. قال ويشفع له عنده ويقضي حاجته بواسطته كما تكون الوسائط عند الملوك، فكل مشرك قائل على الله بلا علم دون العكس، كل مشرك فهو قائل على الله تعالى بلا علم، لكن هل كل قائل على الله تعالى يكون مشركا؟ الجواب لا، لأنه قد ماذا؟ قد يحرم ما أحل الله تعالى يكون قائل لا يصل إلى الكفر، لا يصل إلى الكفر فيكون فاسقا، وقد يكون مبتدعا ولا تصل بدعته إلى الكفر، إذن كل مشرك فهو قائل على الله تعالى بلا علم، وليس كل من قال على الله تعالى بلا علم يكون مشركا، لكن يكون كاذبا، صحيح؟ يكون كاذبا أو لا؟ يكون كاذبا، وقول على الله تعالى بلا علم هو غاية كل مبتدع وكل ضال، لأن كل من جاء ببدعة لابد أن يستدل عليها بماذا؟ بدليل، بأي نوع من وجوه الاستدلال، كل بدعة، حتى كما سيأتي معك هنا حتى المسائل المتعلقة بالشرك، إثبات الشرك والتوسل والتعلق بالمقبورين والأموات والغائبين، ستجد أنه يأتي بماذا؟ بدليل، وتعجب حينئذ، تعجب أنه قد جعل الله عز وجل لهؤلاء فتنة، ولذلك جعل القرآن ماذا؟ على قسمين، محكم ومتشابه، الذي في قلبه زيغ ماذا يفعل؟ يأتي إليه المتشابه، يأتي بآية، يأتي بحديث، يأتي بكلام العلمي، وكثيرا ما سيجده، لكن هل هو موافق للحق؟ هنا محل السؤال، هنا محله السؤال والبحث يكون معه في مثل هذه النواحي، هل هذا دليل أم لا؟ ولذلك قدمنا في سلسلة شبهات وردود المعرفة حقيقة الشبهة، وأهم ما يكون هو الفرق بين الدليل والشبهة، ومتى يكون الدليل دليلا؟ قلنا القاعدة هنا إذا كان الدليل محتملا سقط، لا يعتبر دليلا، متى يعتبر دليلا؟ إذا سلم من الاحتمال، سليمة من الاحتمال، حينئذ أدلتهم كلها دون استثناء، كل من يأتي بإثبات شركيات أو بدع إنما أدلته بالمحتملات بالمتشابه، ولا يأتي بماذا؟ بالنصوص، ويتجاهل النصوص أصلا، يتجاهل النصوص كأنه لم يرد عليه، ولذلك رد عليه وبين له، مع ذلك استمر على ما هو عليه، لماذا؟ لأن المسألة ليست متعلقة بطلب حقه، طالب الحق يتميز عن غيره بماذا؟ بأنه أراد، قد يخطئ وقد يصيب، وإذا بين له ماذا؟ أنه لم يصب رجع، طالب الحق يرجع، إذا بين له رجع، لكن الذي في قلبه زيغ، الذي ينتمي إلى جهات معينة، حزب ونحو ذلك، لو بين له لا يرجع، ولن يرجع، لماذا؟ لأنه صاحب هوى، ولذلك قال أهل السنة والجماعة إن توبة المبتدع عزيزة، بل بعضهم جزم أنها لن تقع، لماذا؟ لأنه يعتقد أنه على حقه، والذي يعتقد على حق هذا يتوب، لن يتوب، إذن هو يعتقد على قربه، أنه على قربه وعلى دين، فإذا كان كذلك حينئذ لا يتصور في مبتدع أنه يتوب من بدعته إلا إذا اعتقد أنه على باطل، وإذا لم يعتقد أنه على باطل حينئذ هيهات هيهات أن يتوب، فيبقى على ما هو عليه، وهذا يدل على ماذا؟ على أن جميع المبتدعة حتى من بعض أهل العلم الذين وقعوا في بدع وضلالات وانتسبوا إلى فرق كالأشعرية واعتزال ونحو ذلك، هو لا يعلم أنه على ماذا؟ على بدع قطعا، هذا لا يعلم، هو جاهل أو لا جاهل، ومع ذلك نسميه مبتدعا، وأهل السنة والجماعة قاطبة قالوا مبتدع وبدع وضللوا منذ الزمن الأول، ومع ذلك هم على جهل ولا يعتقدون أنهم على باطل، بل يعتقدون أنهم على حق. ولذلك يقول نحن أهل السنة والجماعة والذين يثبتون الصفات مجسمة، هل يكفرون أو لا يكفرون؟ هكذا يبحثون، يبحثون فينا نحن، هل نكفر أو لا نكفر؟ هكذا عند الأشاعرة. لماذا؟ لأنه يعتقد أنه على حق ويعتقد أننا على باطل، ونحن بالعكس نعتقد أننا على حق وهو على باطل. والذي يميز هذا عن ذاك ماذا؟ إصابة الدليل. إصابة إيتي بما عندك من دليل، تعرف حينئذ ماذا، هل أنت على حق أم على باطل، هل أنت موافق للسلف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أم لا. حينئذ نقول كل مبتدع لابد أن يتكئ على دليل من كتاب أو سنة، ولا يعتقد أنه على باطل، إذ لو اعتقد أنه على باطل لما بقي على ما هو عليه. هذه قاعدة يجب أن تعرفها في كل مبتدع. ولذلك تعجب أحيانا فيما يأتي به من أدلة ويفهمها به بفهمه الذي أراد هو أن يفهم به ماذا؟ الأدلة. فالقول على الله تعالى بلا علم هذا قاسم مشترك بين أهل البدع.